بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فما نزال في مبحث النواهي وقد شارفنا على نهايته، وقد ذكر شيخ مشايخنا العلامة محمد أبو النور زهير رحمه الله المسألة الثالثة في متعلق النهي. قال رحمه الله: بينا فيما سبق أن النهي حقيقة في القول الطالب، حقيقة في القول الطالب للترك، وأن القول الطالب للترك هو صيغة لا تفعل. ومنه يعلم أن الصيغة لغة متعلقة بالترك. النهي هو اقتضاء طلب، اقتضاء كف مدلول عليه بغير نحو كفة، هو القول الطالب للترك كما عرف به البيضاوي رحمه الله. فالأمر طالب للفعل والنهي طالب للترك، جميل جدا. والنهي له صيغة هي لا تفعل، فالصيغة لغة متعلقة بالترك. غير أن الأصوليين لما رأوا أن الترك يتحقق بفعل ضد من الأضداد التي تفوت المنهي عنه، ورأوا كذلك أن الترك وهو عدم الإتيان بالفعل غير مقدور للمكلف، لأنه عدم، والعدم لا يتعلق به التكليف، التكليف لا يتعلق إلا بالفعل. الحكم الشرعي هو خطاب الله متعلق بأفعال المكلفين، والعدم مناقض للفعل، عدم عدم لا وجود له، فكيف يكون مأمورا به أو منهيا عنه؟ فالعدم لا يتعلق به تكليف، كما قال في جمع الجوامع: لا تكليف إلا بفعل. إذن لما رأوا أن الترك وهو عدم الإتيان بالفعل غير مقدور للمكلف، والنهي نوع من التكليف، طبعا هو غير مقدور للمكلف كما سيأتي، لأن العدم إن أريد به تحصيله فهو حاصل، وتحصيل الحاصل باطل، والعدم مناقض للوجود، فكيف يراد الإتيان به؟ كيف يراد تحصيله، إيجاده، فعله؟ والنهي نوع من التكليف، والتكليف لا يتعلق إلا بالفعل المقدور. يجوز أن يكلفنا الله بفعل غير مقدور، لكن التكليف لم يقع إلا بالفعل المقدور. لما كان الأمر كذلك اختلفوا في النهي على قولين. لما كانت القاعدة أنه لا تكليف إلا بفعل، كان تجلي هذه القاعدة في الأمر واضحا، أن الأمر طلب فعل، ولكن تجلي هذه القاعدة في النهي مشكل. فلذلك اختلفوا في النهي على قولين. القول الأول وهو لجمهور العلماء واختاره البيضاوي، أن متعلق النهي هو فعل الضد المفوت أو المفوت للمنهي عنه. فإذا قال الشارع لا تقتل النفس، كان متعلق النهي هو ما يفوت القتل من الأفعال الوجودية، مثلا مثل أو مثل الصلاة مثلا. القول الثاني وهو لأبي هاشم من المعتزلة والغزالي من الأشاعرة، أن متعلق النهي عندهما هو يا شيخ عندكم النهي عندهما هو الكف. نعم أنا عندي هو القتل أصلحتها قلت هو العدم الكف. غريب هو الكف هو يبدو فعلا سطر ناقص. طيب أن متعلق النهي هو الكف أي عدم الإتيان بالفعل المنهي عنه، ففي المثال السابق متعلق النهي عندهما هو القتل. عجيب مستقيم. أها تمام تمام. طيب عطني أمليني أملي علي. أن متعلق النهي عندهما هو ما في عندهما وهو لأبي هاشم من المعتزلة والغزالية من الأشاعرة أن متعلق النهي هو الكف. طيب وبعدين أي عدم الإتيان بالفعل المنهي عنه، ففي المثال السابق متعلق النهي عندهما هو القتل. هو القتل غريب عبارة فعلا مشكلة. طيب مرة أخرى القول الثاني لأبي هاشم من المعتزلة والغزالي من الأشاعرة أن متعلق النهي أيوة الاتيان بالفعل عندك نفس العباره نفس عنده اي عدم الفعل عدم الاتيان بالفعل المنهي عنه اي عدم الاتيان بالفعل المنهي عنه ففي المثال السابق ففي المثال السابق ايوه متعلق النهي عندهما هو القتل. ايوه عندهما هو القتل يعني النهي عن القتل. اي هكذا هو عدم القتل تعلق النهي عندهما هو عدم القتل. لكن نشكل عليه المقدمة هلا. اولا ايش المراد بمتعلق النهي؟ يعني المراد به مقتضى النهي، ما تعلق به النهي، المطلوب من النهي. يعني إذا قال الشارع لا تقتل النفس، فما المطلوب من هذا النهي؟ عدم القتل. أم هو الكف عن القتل؟ عدم القتل يتحقق بالكف وغيره، فالعدم أعم من الكف، لأن الكف اصطلاحا مسبوق بالقصد. لا يقال إنه كف عن الشيء إلا إذا مال إليه ثم ردع نفسه وترك هذا الشيء الذي مال إليه. فالعدم هو غير المقدور. فالعدم هو غير المقدور. أما الكف فهو مقدور لأنه فعل من أفعال النفس. هو فعل من أفعال النفس لأنه ميل للنفس عن الشيء ثم ردع للنفس عن ذلك الشيء ومنع للنفس عن ذلك الشيء. فهو ترك. فهو عدم لكنه أو الكف ترك، والترك يعني يشمل ما كان كفا وما كان عن غير قصد، فما كان عن قصد فيسمى كفا وما كان عن غير قصد فيدخل في مطلق الترك. فلذلك العبارة هنا يعني مشكلة، حتى العبارة التي أمليتها علي أن متعلق النهي هو الكف أي عدم الإتيان، هذا هو الكلام، متعلق النهي هو عدم الإتيان بالفعل. نشوف عبارة الشيخ الإمام الإسنوي قال وعند أبي هاشم الغزالي هو نفس أن لا يفعل وهو عدم الحركة في هذا المثال، هو أسكن أسكن يعني لا أو لا تتحرك، اللي هو قال مقتضى النهي أي المطلوب بالنهي وهو الذي تعلق النهي به إنما هو فعل ضد المنهي عنه، فإذا قال لا تتحرك فمعناه اسكن. وعند أبي هاشم والغزالي هو نفس أن لا يفعل وهو عدم الحركة في هذا المثال. ان هو في المتن قال الثالثة مقتضى النهي فعل الضد لأن العدم غير مقدور. وقال أبو هاشم من دعي إلى زنا فلم يفعل مدح، قلنا المدح على الكف، فلا يكون إذن مقتضى النهي عند أبي هاشم هو الكف إلا إذا فسر الكف بالعدم. الكف هو فعل وليس أمرا عدميا، هو فعل من أفعال النفس الوجودية أو الاعتبارية القريبة من الوجود التي تلحق بالوجود، لكن على كل حال ليس عدما. طيب، حتى في جمع الجوامع في المقدمات لا في باب الأمر والنهي يقول لا تكليف إلا بفعل، وبه ظاهر في الأمر لأنه مقتضي للفعل، أما في النهي فالمقتضي للترك، فبينه بقوله فالمكلف به في النهي الكف أي الانتهاء عن المنهي عنه وفاقا للشيخ الإمام أي والده، وذلك فعل يحصل بفعل الضد للمنهي عنه. وقيل لا، وقيل هو فعل الضد للمنهي عنه. وقال قوم منهم أبو هاشم هو غير فعل وهو الانتفاء للمنهي عنه. يقول ذلك مقدور لمكلف إلى آخر كلامه. لذلك حتى العبارة التي أمليتني إياها مشكلة، ينبغي أن يكون مذهب أبي هاشم أن متعلق النهي هو عدم الإتيان، هكذا بس، هو عدم الإتيان بالفعل الانتفاء أي عدم الإتيان بالفعل المنهي عنه. إذا مذهب الإمام الغزالي مختلف عن مذهب أبي هاشم. أما الكلام عن مذهب الإمام الغزالي فأنا قد يعني توقفت في هذا، قلت هل يقول الغزالي بذلك، ثم إن الشيخ العلامة بخيت رحمه الله قال والمعروف في القول الرابع قول من فصل وهو ظاهر كلام الغزالي في المستصفى. الإمام الغزالي فصل في المسألة، قال وهو ظاهر كلام الغزالي في المستصفى وصريح كلام غيره، وبهذا تعلم أن الغزالي لم يقل بما قاله أبو هاشم، ولذلك لم ينسبه إليه صاحب جمع الجوامع بل نسبه إلى قوم، قال قوم. وقال جلال الدين المحلي منهم أبو هاشم فقط ما قال الغزالي، ولو كان الغزالي موافقا لأبي هاشم لنسبه إليه هو تاج الدين سبكي والجلال. قال وقد حكى صاحب جمع الجوامع قولا رابعا فقال وقيل يشترط قصد الترك، قال الزركشي وهو قول غريب إن أجري على ظاهره، إلى آخر كلامه في تفصيل يعني في المسألة. فإذا الإمام الغزالي لم يقول بما قاله أبو هاشم من أن المقتضى النهي هو العدم أو الانتفاء، وإنما الذي قال بذلك أبو هاشم فقط، أو يعني ممن عرف به أبو هاشم. طيب، الفرق بين القولين اللذين أوردهما الإمام تاج الدين سبكي في جمع الجوامع قال المكلف به في النهي الكف أي الانتهاء عن المنهي عنه وفاقا لشيخ الإمام أي والده، وذلك فعل يحصل بفعل ضد المنهي عنه. القول الثاني هو فعل ضد المنهي عنه. فالقول الأول يقول المكلف هو الكف الانتهاء، عدم الفعل المبني، عدم الفعل المبني عن قصد وإرادة وتعمد بفعل، كيف يحصل هذا عدم الفعل؟ بفعل ضد المنهي. بينما القول الثاني يقول المكلف به هو فعل ضد المنهي، يعني الحاصل يعني نتيجة واحدة، لكن القول الأول يقول المكلف به هو الكف الامتناع، وهذا الامتناع لن يحصل إلا إذا فعلت ضدا من أضداد المنهي. لكن فرق بين يكون المكلف الامتناع الذي لا يحصل إلا بفعل، أو أن يكون هو فعل ضد المنهي. هو الكف نفسه ليس من الضد، هو الضد، هو الكف هو الضد، هو الضد العام، هو الضد العام الذي له أفراد عديدة. يعني فالنهي عن السرقة يحصل بضد من أضداد السرقة، وأضداد السرقة كثيرة، ويحصل بعدم شيء، يحصل بعدم شيء. إيه نعم صحيح. لكن المقتضى النهي المتعلق النهي هو الكف. صحيح إذا لم يسرق فلا يكتب أنه سارق، لا يقال إنه سارق، لكن لا يحصل له الثواب إلا إذا قصد الترك. الثواب العقاب ينجو منه التارك من غير قصد، ولكن لا يكتب له الثواب إلا إذا قصد، لأن الأعمال بالنيات. فمجرد الترك من لا فمجرد الترك من غير قصد، يعني مجرد عدم السرقة، لا ثواب فيه ولا عقاب فيه طبعا. لكن متى يثاب؟ إذا قصد هذا الترك امتثالا ثم مر معنا. يكفي فيه القصد العام. إيه طبعا احنا ذكرنا انه لما اذا بلغ، اذا صار مكلفا فيعزم على فعل الطاعات وترك المحرمات، فيصير مثابا على الترك، حينئذ عمره كله. اذا اي فعل يعني اي معصيه لا ياتيها هو مثاب عليها، اذا خطرت في بالي او لم تخطر. اذا عزم هذا العزم، لذلك هو عزم واجب. قال نرجع إلى كلام الشيخ محمد أبي النور. قال الأدلة، استدل الجمهور بدليلين. الدليل الأول أن النهي نوع من التكليف، وهو لا يتعلق إلا بفعل المكلف المقدور له، ضرورة أن التكليف بغير المقدور ممتنع، وعدم الإتيان بالفعل ليس مقدورا للمكلف، لأن المقدور، ما الدليل على ذلك أن عدم الإتيان غير مقدور للمكلف؟ قال لأن المقدور هو ما أثرت فيه القدرة، والعدم نفي محض فلا تؤثر فيه القدرة بالوجود فلا يكون مقدورا. نوقش هذا الدليل بأن النهي قد تعلق بالعدم المضاف إلى الفعل، كعدم الزنا وعدم السرقة وهكذا، والعدم المضاف مقدور للمكلف. العدم الذي ليس بمقدور للمكلف هو العدم المحض، العدم الذي الصرف الذي لم يضاف إلى إلى أمر وجودي، عدم هذا لا يكون مقدور مكلف. أما عدم النوم، النوم أمر وجودي، عدم الجلوس، الجلوس عدم السرقة، عدم الزنا. إذن هذا أمر وجودي، فيضاف إذا أضيف العدم إلى أمر وجودي، إلى أمر خاص، فصار عدما مضافا، فيمكن أن يقع في التعريف، ويمكن أن تتعلق التعريف في التعريف في النحو وكذا، عدم كذا، فعدم كذا يقول هذا العدم لا يتعلق، لا يحصل به البيان ولا الإيضاح. قل نعم، هذا هو العدم الصرف، العدم المحض، العدم المطلق، ولكن هذا الذي عرفنا به هو عدم مضاف إلى شيء معين فيحصل به التعريف. فالعدم المضاف إلى شيء معين مقدور للمكلف، هكذا يعني قال المناقشون للدليل الأول القائم على أن النهي نوع من التكليف، والتكليف لا يتعلق إلا بالفعل، والعدم ليس بفعل فلا يتعلق به التكليف. قالوا إن العدم الذي لا يتعلق به التكليف هو العدم المحض، أما العدم المضاف إلى شيء معين فإنه مقدور للمكلف، لأن القدرة لها تأثير فيه. وذلك كيف يكون مقدورا؟ قال بأن لا يأتي به المكلف فيفعل الزنا أو القتل أو السرقة. وحيث كان العدم المضاف مقدورا للمكلف كان هو متعلق النهي، فيكون هو المكلف به، أما غير المقدور فهو العدم المحض، وليس ذلك مما نحن فيه. الحاصل أنه هذا الكلام يعني لا يسلم، وصحيح هذا عدم مضاف لكنه في الأخير عدم، يعني ولا معنى لتجدد العدم المضاف بمعنى انتفاء الشيء الوجودي، فالعدم مطلقا لا تجدد فيه. غاية الأمر أن العدم المضاف له نوع تمييز بالإضافة، العدم المضاف أعطاه تمييزا، ميزه عن سائر الأعدام أو عن العدمات الأخرى أو عن سائر الأعدام. فالعدم المضاف له نوع تمييز بالإضافة إلى الوجودي، بخلاف العدم المطلق غير مضاف، لكن بالأخير هو عدم فلا يتعلق به التكليف وإن كان مضافا. العدم المضاف يعني صار له نوع تميز، فبالتالي يصح يعني يتصور، صار متصورا تتوجه النفس إليه، ولكن لا تتعلق به القدرة، لأنه في الأخير عدم، لأنه في آخر الأمر عدم. تميزه عن غيره من الأعدام لا ينفي عدميته، هذه الإضافة أعطاه تميزا عن الأعدام الأخرى، ولكن لم يعطه وجودا، لم تعطه هذه الإضافة وجودا، بقي في حيز العدم فلا تتعلق به القدرة. إبقاؤه في حيز العدم، القدرة كان باستطاعته. جميل جدا، هذا الاستمرار، العدم مستمر، كان باستطاعة القدرة، هذا أجيب يعني فعلا ترد أنه كان باستطاعة القدرة أن تقطع هذا الاستمرار. فالشيخ بخيت أجاب عن هذا، أو يعني نقلا عن الشيخ الشربيني، قال أشار إلى أن العدم بمعنى الانتفاء يستمر، يعني عبارة له عبارة مهمة، هم قال إنه يعني هذا نجيب عبارته بس، يعني المقدور هو قطع الاستمرار، هو المقدور قطع الاستمرار، يعني ضاعت مني عبارتنا، المقدور هو قطع الاستمرار فقط، ليس المقدور هو العدم. فهذا شيء آخر غير العدم، ليس العدم المضاف مقدورا، وإنما المقدور هو قطع الاستمرار بأن يفعل وإبقاؤه في العمل. فإبقاء العدم هو تجدد للعدم، هذا لا يحتاج إلى قدرة، القدرة تعلقت بقطعه، بقطع استمراره، لكن استمراره غير متوقف على هذه القدرة، لأنه حاصل، العدم مستمر حاصل. القدرة إيش بتسوي؟ ما لا تجعله مستمرا، استمراره من نفسه، إنما توقف استمراره، تقطع استمراره. هي لا القدرة لم تتعلق باستمراره، إنما تعلقت بقطع استمراره. القدرة لم تتعلق، الاستمرار مستمر ماشي شغال، فأوقفته صدته منعته من الاستمرار بس. ولا ينظر إلى إمكانية التسلط على هذا الجزء من العالم. لا ينظر، يعني الاستمرار حاصل، لأنه هو حاصل من قبل تعلق القدرة، العدم حاصل من قبل تعلق القدرة. القدرة جاءت، القدرة المحدثة طبعا، فقطعت هذا الاستمرار، فتعلقت القدرة بقطع هذا الاستمرار، بقطع استمرار العدم في صفته العدمية أو في حاله العدمي. فهذا الذي تعلقت بالقدرة لم تجعله مستمرا، إنه وصف من ذاته، يعني وصف ذاتي، استمرار وهذا تجدد عدمه، هذا أمر من ذاته. قال: الدليل الثاني أن عدم الإتيان بالفعل حاصل قبل توجه النهي إلى المكلف، فلو تعلق النهي به كان تحصيلا للحاصل، وتحصيل الحاصل باطل، فكان متعلق النهي هو فعل الضد المفوت أو المفوت للمنهي عنه وهو المطلوب. نوقش هذا بأن المكلف به في النهي هو استمرار العدم لا نفس العدم، واستمرار العدم ليس حاصلا. كيف ليس حاصلا؟ فالتكليف به ليس فيه تحصيلا للحاصل، استمرار عدم حاصل، هو لأنه العدم يعني ما هو وجود يوجد ثم يعدم، هو عدم، فهو مستمر في عدميته. الموجود يوجد في الزمن الأول، يحتاج إلى أن يوجد في الزمن الثاني، إلى أن يوجد في الزمن الثالث، فاستمرار الوجود تتعلق به القدرة. إذا قلنا إن الوجود يعني لا يستمر زمنين، إذا قلنا إن الوجود بس، لكن الأمر الوجودي، إذا قلنا إن الأمر الوجودية، الأعراض الوجودية لا تستمر زمانين، فيحتاج إلى تعلق القدرة به في الزمن الثاني لإيجاده مرة أخرى في الزمن الثالث وهكذا. لكن العدم ما يحتاج إلى أن لا تتعلق به القدرة أصلا، واستمراره كذلك. طيب، واستدل أبو هاشم ومن معه بأنه لو تعلق النهي بفعل الضد لما استحق المكلف المدح على عدم الفعل، لكن المكلف استحق المدح على عدم الفعل من غير خطور للضد بالبال، فكان عدم الفعل هو المطلوب بالنهي وهو المدعى. دليل الملازمة أن المدح إنما يكون على امتثال ما كلف به، فإذا لم يكن عدم الفعل مكلفا به لم يستحق المدح عليه. دليل الاستثنائية أن العقلاء يمدحون من دعي إلى الزنا، هو إيش الدليل؟ لو تعلق النهي بفعل الضد لما استحق المكلف المدح، لكن المكلف استحق المدح عند عدم الفعل. فهذا هذه الاستثنائية. ما الدليل على ذلك؟ قال أن العقلاء يمدحون من دعي إلى الزنا فلم يفعله من غير أن يخطر بباله عندكم أو ببالهم، من غير أن يخطر ببالهم المدعوين يعني، من غير خطور الضد بباله، من غير أن يخطر ببالهم فعل الضد المفوت للزنا. فدل ذلك على أن عدم الفعل هو متعلق المدح، فيكون هو المطلوب بالنهي. نوقش هذا الدليل بمنع الصغرى، فإن العقلاء لم يمدحوا الصغرى اللي هي إيش؟ المقدمة الأولى أن العقلاء يمدحون من دعي. إيه. الصغرى اللي هي الاستثنائية، الاستثنائية يعني في حكم الصغرى. المقدمة التلازمية في حكم الكبرى. نوقش هذا الدليل بمنع الصغرى، فإن العقلاء لم يمدحوا من دعي إلى الزنا فلم يفعله على عدم الفعل، لأن عدم الفعل غير مقدور له كما سبق بيانه، وإنما مدحوه على الكف عن الزنا، والكف فعل الضد، وبذلك يكون متعلق المدح هو الضد وهو ما ندعيه. تنبيه: تساءل الإسنوي هنا عن الفرق بين المسألتين، المسألة التي نتكلم عليها هنا وهي قولهم متعلق النهي فعل الضد، والمسألة الثانية أو المسألة الثانية قولهم في مقدمة الكتاب النهي عن الشيء أمر بضده. قائلا: أليس قولهم النهي عن الشيء أمر بضده معناه متعلق النهي فعل ضد المنهي عنه؟ فأي فرق بين المسألتين؟ وجوابنا على هذا التساؤل أن العلماء فرقوا بين المسألتين من وجوه، نكتفي منها بما يأتي. قولهم متعلق النهي فعل الضد معناه أن النهي يدل على فعل الضد بالمطابقة، أما قولهم النهي عن الشيء أمر بالضد فمعناه أن النهي عن الشيء يستلزم الأمر بالضد، فهو يدل على الأمر بالضد بطريق اللزوم. يعني المسألة التي سبق لنا دراستها، هل الأمر بالشيء نهي عن ضده أو لا، أو ليس نهيا عن ضده، أو مستلزم له، أو يتضمنه بمعنى يستلزمه، أقوال ثلاثة: الأمر شيء نهي عن ضده، الأمر شيء عين النهي عن ضده، القول الثاني الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، القول الثالث الأمر بالشيء ليس عين النهي عن ضده ولا مستلزما له. طيب، فهذا يعني يتعلق بالاستلزام بطريق اللزوم. هل الأمر بالشيء يدل على، هل النهي عن الشيء يدل على الأمر بالضد بطريق اللزوم أو لا؟ هذا إذن متعلق بموضوع اللزوم. أما قولنا هنا متعلق النهي فعل الضد فمعناه أن النهي يدل على فعل الضد بالمطابقة. لا، هنا الدلالة مطابقية وهناك دلالة لزومية، فهناك فرق بين المسألتين. هذا يعني جواب أن بين المسألتين فرقا، أن دلالة النهي على الأمر في المسألة السابقة دلالة لزومية، ودلالة النهي على فعل الضد هنا دلالة مطابقية. لكن هذا يعني يشكل في بأن النهي يطلب فيه ترك الفعل، فكيف يكون يعني فعله الضدي داخلا في معنى النهي المطابق. الفرق بين النهي والأمر إيش؟ أن الأمر فيه طلب للفعل، والنهي فيه طلب للترك. فكيف نجعل المعنى الذي هو مميز للأمر عين المعنى، عين معنى النهي؟ هذا يعني تعريف بالضد، تعريف للشيء بضده. تعرفت الشيء هنا، عرفت النهي بضده، عرفت النهي بتعريف الأمر. ولو قلت إن الأمر بالشيء نهي عن ضده فقد عرفت الأمر بضده. فهذا أمر، يعني هذا من الإشكالات الواردة على هذا القول. لذلك الأمر بالشيء يعني ليس عين النهي عن ضده، لا يمكن القول بذلك، ضعيف جدا. أن يكون الأمر بالشيء عين النهي عن ضده، أو أن يكون النهي عن الشيء عين الأمر بضده، هذا ضعيف. أنه تعريف أو إدخال، تعريف للشيء بمباينه بضده. طيب، الفرق بين المسألتين، هذا هو الفرق الأول الذي ذكره الشيخ. الفرق الثاني قولهم النهي فعل الضد أو متعلق النهي. إيش عندكم؟ متعلق النهي فعل الضد. متعلق النهي. قولهم متعلق النهي فعل الضد مبني على أن المكلف به هو الفعل المقدور، والعدم ليس مقدورا، فيكون المكلف به في النهي فعل الضد. أما قولهم النهي عن الشيء أمر بضده فمبني على أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فاختلاف هذه المسألة عن تلك في المستند الذي تستند إليه، في مبنى المسألة، مستند خارجي. هنا يعني هذه المسألة التي معنا مبناها أن المكلف به هو الفعل المقدور، والعدم ليس بمقدور، فلا بد إذن أن يكون المكلف به في النهي، حتى في النهي أن يكون فعلا. وأما قولهم النهي عن شيء أمر بضده فمبني، مبناه أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لا يمكن أن النهي عن شيء أمر أن تنتهي عن شيء إلا إذا فعلت ضده. لا يمكن أن تنتهي عن شيء إلا بفعل ضده، فلا يتحقق الامتثال لهذا النهي إلا بفعل الضد. فهو من جهة أن الامتثال لا يقع إلا بفعل الضد، لا من جهة أن النهي هو معناه فعل الضد. إذن الأمر آخر، يعني في المسألة النهي عن شيء أمر بضده لا يراد منها أن النهي معناه فعل الأمر، لا، إنما يراد منه أن النهي لن يتحقق امتثال ما الامتثال له، لن يتحقق الامتثال له إلا بفعل ضد من أضداده. فيعني النهي ليس نهي أمرا بالضد، فالنهي من حيث هو، من حيث هو نهي يستلزم فعل الضد. لا، النهي لا يستلزم فعل الضد، لكن الامتثال للنهي يستلزم فعل الضد. الامتثال للنهي يستلزم فعل الضد، أما النهي نفسه لا يستلزم. فصح لنا أن نتوسع في العبارة فنقول الأمر النهي عن شيء أمر بضده، من حيث إن الامتثال لهذا النهي لا يتحقق إلا بفعل ضده، وما لا يتم الواجب، والامتثال الامتثال للنهي واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فصار فعل الضد واجبا لأن امتثال النهي لا يتحقق إلا به، أما النهي من حيث هو نهي لا، غير متوقف على فعل الضد. كيف غير متوقف على فعل الضد؟ يعني النهي. النهي في فرق بين النهي وبين الامتثال للنهي. النهي لماذا يراد؟ هذا يراد، إذا أنت عم تحكي عن الامتثال، عن فائدة إذن النهي. ماشي، إذا النهي بس في فرق بين النهي وبين فائدة النهي، فرق بين النهي وبين فائدة النهي أو بين الثمرة المرجوة من النهي. الثمرة المرجوة من النهي الامتثال، عدم فعل المنهي عنه. هذا الامتثال لا يتحقق، يتوقف تحققه على فعل ضده، فصار فعل ضده واجبا، لا لأن النهي يدل عليه مطابقة، بل لأن الامتثال لهذا النهي لا يتحقق إلا به، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فصار يعني من باب مقدمة الواجب. واضح إيش ال صار الثلاث متلازمات يعني النهي. إحنا الآن يعني النهي لا يخرج، التفرقة يعني دقيقة جدا. إذا يعني العلماء بيقولوا إنه إذا هذا مطابق وهذا دلالة مطابقية وهذا دلالة لزومية، خلاص حصل الفرق. الفروق هنا فروق اعتبارية يعني ليست فروق حقيقية. التباين هنا أو التغاير يكفي التغاير الاعتباري، لا ينظر فيه إلى يعني النتيجة الثمرة بشكل عام، لا يعني يدقق في هذا بشكل يعني بحيث يصير اختلاف نوع الدلالة نوع مغايرة يتحقق به المقصود. هذا يدل وهذا يدل، لكن هذا يدل مطابقة وهذا يدل لزوما، حصل التغاير باختلاف نوع الدلالة، فلا يقال إن هذه المسألة عين تلك المسألة. إذن النهي يستلزم الامتثال والامتثال يستلزم فعل الضد. النهي يدعو أو يطلب منه، يراد منه الامتثال، لا يستلزم الامتثال. امتثال النهي نعم يستلزم فعل الضد. طيب الامتثال إذا قلنا النهي لا يستلزم الامتثال، ما الفائدة منه؟ النهي لا يستلزم، هل ممكن يخلو عن الفائدة؟ لا، هو النهي نهي وقع، ما لنا علاقة في فائدته. النهي وقع، إذا قال إذا قال أب لابنه أو شخص لآخر لا تفعل كذا فقد قام. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يرجعون. لا تفعل كذا يتقون، لعلهم يتقون. لا تفعل كذا، خلاص هو قام بما وجب عليه وهو النهي، سواء امتثل المنهي أو لم يمتثل. لكن المنهي امتثاله لما نهي عنه يستلزم فعل ضد ما نهي عنه. الشيخ بخيت يقول يعني تعليقا على عبارة الإسنوي، ولك أن تقول ما الفرق بين هذه المسألة وبين قولهم النهي عن الشيء أمر بضده، فإن هذا هو قولهم متعلق النهي ضد المنهي عنه. قال أقول إن الفرق مثل الصبح ظاهر يعني، فإن صاحب جمع الجوامع ذكر هذه المسألة تفريعا على قوله لا تكليف إلا بفعل، ثم ذكر الخلاف في أن النهي أمر بضده بعد ذلك في مبحث الأوامر والنواهي، فقال مع شرحه للمحلي: وأما النهي عن شيء تحريما أو كراهة فقيل هو أمر بالضد له إيجابا أو ندبا قطعا، بناء على أن المطلوب في النهي هو فعل الضد، وقيل لا قطعا بناء على أن المطلوب فيه انتفاء الفعل. حكاه ابن الحاجب دون الأول، وتركه المصنف لقوله إنه لم يقف عليه في كلام غيره. وقيل على الخلاف في الأمر، أي أن النهي أمر بالضد أو يتضمنه أو لا ولا، أو نهي التحريم يتضمنه دون نهي الكراهة، هذا القول الرابع، وتوجيهها ظاهر مما سبق، انتهى. فالقائل بأن الأمر نهي عن ضد الوجودي قائل في النهي كذلك، وهو القاضي أولا، والقائل بأنه يتضمنه وهو القاضي آخرا، وعليه عبد الجبار وأبو الحسين والإمام الرازي والآمدي قائل في النهي كذلك، والقائل بأنه لا عينه ولا يتضمنه وهو إمام الحرمين الغزالي قائل في النهي كذلك. فأين هذه المسألة من هذه المسألة؟ هذه مسألة شيواتية كمسألة أخرى. وأشار الجلال بقول بناء على أن المطلوب في النهي فعل الضد إلى أنه يجري في هذا النهي بناء على ذلك الخلاف المقدم في الأمر، لأن معناه حينئذ معنى الأمر، فيقال إنه عين النهي عن ضده الوجودي أو يتضمنه أو لا ولا. أما الضد العدمي فعينه أو يتضمنه قطعا، وحينئذ فهو نهي صورة تضمن نهيا حقيقيا، إن لم يقل هذا القائل إن النهي المطلوب الضمني مطلوب به فعل الضد أيضا، وإلا كان النهي أمرا بالضد والأمر بالضد متضمنا نهيا عن تركه، وهو أمر بفعل الضد وهو الفعل، فليتأمل. انتهى شيخنا الشربيني. يعني حاصل المسألة، يقول ذكر كلام لتاج الدين سبكي، قال إذا نهي عن شيء كالزنا مثلا فهناك ثلاثة أمور، أحدها انتفاء الزنا، عدم حصول الزنا، انتفاء الزنا، والثاني الكف، عدم الفعل أو ترك الزنا عن قصد الكف، والثالث فعل ضد من أضداد الزنا. لا يتم الكف والانتفاء إلا به، كالوطئ المباح أو غيره مما لا يجامع الزنا في آن واحد. إذا تقرر ذلك فنقول كون المطلوب في النهي الكف أو الكف أو الانتفاء هو مسألة أبي هاشم. وأما إلى آخر كلامي، ثم يقول أما كون النهي يقتضي الأمر بضده أو لا، فمعناه أن طلب الكف عن المنهي عنه أو طلب انتفائه على اختلاف القولين، هل يستلزم الأمر بضده الذي لا يتم الكف أو الانتفاء إلا به أم لا؟ وهذه هي المسألة الأخرى، والخلاف فيها مبني على أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لا على من بنت عليه المسألة الأولى. فالمسألتان مختلفتان، ليست إحداهما عين الأخرى ولا مستلزمة لها أو وليست مستلزمة لها، وليس القولان لقائلين متحدين، إن من قال بهذا سيقول بهذا، لا. فإن القائلين بأن مطلوب النهي هو الكف يمكن أن يختلفوا في أن النهي الذي هو طلب الكف أمر بالضد الذي لا يتم الكف إلا به أم لا، وكذلك القائلون بأن مطلوب النهي انتفاء الفعل يمكن أن يختلفوا في أن طلب الانتفاء هل هو أمر بالضد الذي لا يتم انتفاء الفعل إلا به أم لا. إذن يعني آخر إلى آخر كلامه يتلخص أن هذه المسألة شيء وهذه المسألة شيء. المسألة تلك أنه الأمر نفسه، الأمر نفسه هل هو عين، إذا أردنا نعرف الأمر هل هو عين النهي عن ضده أو مستلزم للنهي عن ضده أو ليس أمرا عينا ولا مستلزما، وكذلك النهي هل هو أمر عين الأمر بضده أو مستلزم الأمر بضده. فإذا هنا في تلك المسألة السابقة الخلاف في حقيقة الأمر، في حقيقة الأمر، بينما هنا في الامتثال للأمر، في مطلوب متعلق الأمر، فيما يتعلق به الأمر، في مقتضى الأمر لا في الأمر نفسه. لذلك هذا من الفروق التي ذكرها القرافي وعبر عنها الولي العراقي، إنه هذا وهو فرق حسن، إنه ذلك في المسألة القديمة السابقة في المتعلقات في الأمر نفسه في النهي نفسه، وهذه المسألة في المتعلقات، متعلق الأمر متعلق النهي. فهذا يعني هذه المسألة غير تلك المسألة. قال المسألة الرابعة فيما يقتضيه النهي عن المتعدد. إذا تعلق النهي بفعل واحد فلا خلاف في أن النهي يقتضي ترك ذلك الواحد بعينه، مثل ولا تقربوا الزنا أو ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. أما إذا تعلق النهي بأفعال متعددة فإن قام الدليل على أن كل فعل بخصوصه لا يجوز الإقدام عليه، مثل ولا تقربوا الزنا ولا تأكلوا الربا ولا تقتلوا النفس، لو تعلق النهي بأفعال متعددة كان النهي مقتضيا لعدم فعلها مجتمعة، كما لا يجوز فعلها منفردة، كان النهي مقتضيا لعدم فعلها مجتمعة، كما أنه لا يجوز فعلها منفردة. وإن قام الدليل على أن كل واحد منها يجوز فعله منفردا، مثل لا تتزوج هندا ولا أختها ولا خالتها، كان النهي مقتضيا لعدم فعلها مجتمعة، ولا يدل على ترك كل واحد منها على انفراده، لأن الدليل قائم على جواز التزوج بكل واحدة منها استقلالا. هكذا العبارة عندكم ها؟ يعني مفروض يدل لها مثلاً، يعني ليش يعني لا تتزوج هندا وأختها، يعني لا تجمع بينهم، يعني لما يكرر لا كأنها نهي مستقل، يعني لا تقول لازم تحتفظ والله لا تتزوج هندا وأختها ولا خالتها. إيه عشان مثال هندا مبين. يعني هو لا، هذه ليست لتكرار النهي، ليست لتكرار لا تتزوج، لتوضيح العطف يعني. ايه بس يعني راجع لهندا، يعني للمعطوف للمتعلق النهي، ليس يعني مراد انه ولا تتزوج اختها، يعني هو لا تتزوج هندا ولا اختها، ليس المراد انه هو ليس يعني هو لهندا، هو مفهوم لكن العبارة تحتمل. هي محتملة طبعا، تحتمل اكيد تحتمل، لكن الفكرة انه هذا لا من اجل هندا، يعني واذا حذفت صحيح النهي صحيح، لا تتزوج هندا واختها ما في مشكلة، لكن يؤتى بمثل في مثل هذا بلا من أجل بيان تعلق النهي بال إيه؟ إيه؟ يعني لا يراد منه تكرار الفعل. لكن العبارة اللي قبلها أما يتعلق النهي بفعل المتعلق، إيه إيش الإشكال؟ الإشكال في الجواب، كان النهي مقتضيا لعدم فعلها مجتمعة. إيش العبارة اللي بعد عندك؟ كما لا يجوز فعلها منفردة. أنا عندي كما يجوز، أنا صححت لا يجوز. وكذا يعني إيه؟ هي يعني هي هنا النهي عن الجميع. كما لا يجوز. منفرداً أو مجتمعاً. النهي عن الجميع منفرداً أو مجتمعاً. كما لا يجوز فعلها منفردة. لكن القصد ما فهمت. يعني هنا في الحالة الأولى النهي عن الجميع منفردا أو مجتمعا، عن كل فرد من أفراد المنهي عنه. في الحالة الثانية النهي عن الجمع لا عن كل فرد على حدة، يعني قال لا تتزوج هندا وأختها، لو تزوج هندا وحدها لا إشكال، لو تزوج أختها وحدها من غير أن يجمع هندا معها لا إشكال. كأنه باقي حالة اللي هي اللي هو إذا تعلق النهي بأفعال متعددة ولا يوجد دليل لا على الاجتماع ولا على الاختلاط. لا، ها تمام، إذا تعلق النهي بأمور متعددة فلا يفتى فيه بأنه للجميع أو للجمع، يحتمل يحتمل الجمع ويحتمل الجميع، فكيف نرجح؟ من خلال الدليل الخارجي، من خلال الدليل الخارجي هو الذي يعني يعطينا الترجيح. طبعا تحريم كل واحدة منفردة يغني عن تحريمها مجتمعة في الأول. صحيح. طيب لماذا جاء مجتمعة؟ لسبب من الأسباب، الله أعلم يعني إيش الحكمة من هذا، يعني هل جاءت في سياق واحد أو يعني هو مثلا هذا يذكرني بمسألة اللي هو لا يأتين على أمتي أناس يستحلون الحرى والحريرة والمعازف. مجيزو المعازف سمعت الدكتور محمد عمارة وغيره يعني أنه يقول النهي هنا عن الجمع، النهي عن الجمع، فمن جمع بين الحرى والحرير والمعازف فهذا هو المنهي عنه لا عن الجميع. النهي هنا عن الجمع لا عن الجميع، عن المجموع يعني، عن اجتماع هذه الأمور. إنه الزنا مع المعازف فخلص، ما دام معازف ربطت بزنا والحرى والحرير والحرير فهذا شأن أهل الفسق، فهذه معازف أهل الفسق، فهذه هي التي نهي عنها. معازف أهل الإيمان إيه يعني؟ إذا لم يعني إذا لم تقترن المعازف بما يدعو إلى الزنا ولا بمخالفات شرعية كلبس الحرير فلا إشكال، لا ليست منهيا عنها. نقول لا، هذا من قبيل النهي عن الجميع لا من قبيل النهي عن الجمع بين هذه الأمور. نعم. طيب، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وسلم.